الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم غيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بعدما ذكر الله تعالى حال قوم موسى وما حصل منهم من المخالفة لموسى عليه السلام أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل يهود المدينة عن حال أسلافهم وهؤلاء يهود المدينة يدعون أنهم يلتزمون بالتوراة وأنهم يطيعون الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية أي اسأل من عندك من اليهود في المدينة عن حال تلك القرية وهي قرية أيلة وهي العقبة على خليج العقبة البحر الأحمر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعني أنها على الساحل وبيوتهم على البحر إذ يعدون في السبت المراد بالسبت يوم السبت وهو يوم حرم الله تعالى عليه فيه الصيد والترفه وألزمهم بالعبادة فيه ومن ذلك تحريم صيد البحر عليهم يوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي أن الحيتان تكثر في يوم السبت حتى أنها تطفو على سطح البحر وسهل أخذها وصيادها ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أي في غير يوم السبت لا تأتيهم من مساء من ليلة الأحد إلى ليلة السبت لا تأتيهم ويوم السبت تأتيهم شرعا أي أنها بكثرة ومنتشرة كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أي نختبرهم ونمتحنهم بحيث أنهم يغرون بسهولة الصيد يوم السبت وفي غير يوم السبت حيث يحل لهم الصيد لا يوجد سمك هذه المسألة سبق أن مرت في سورة البقرة وهو أن بني إسرائيل الذين كانوا في تلك القرية وهي قرية أيلة أو أيلات فلما أنهم رأوا الحيتان استغرتهم وأعجبتهم، فهم بعضهم بالأكل منها وأخذها وصيدها، فنهاهم الآخرون. فاحتالوا بأنواع الحيل، فصار بعضهم يضع الشباك يوم الجمعة ويأتي لأخذ ما فيه يوم الأحد، ويقول أنا لم أصطد يوم السبت. وقيل إن بعضهم صار يضع له مجرى ماء يدخل إلى بيته من البحر، فيدخل معه بعض السمك ثم يسد هذا المجرى بحيث لا يرجع السمك. وهذا لون من ألوان الحيل التي يحتالون بها على الله تعالى. يقول جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انقسموا إلى ثلاثة أقسام أهل تلك القرية. قسم منهم صاروا يصيدون على الصور التي وردت فيما ذكرنا، وقسم منهم صاروا ينهونهم ويحذرونهم ويخوفونهم من عذاب الله لمخالفته واحتيالهم، وأن الله تعالى يعلم مقاصدهم وحيلهم. وقسم ثالث قالوا للذين ينهونهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، يعني أن هؤلاء عصاة عتاة لا يستقيمون ولا ينقادون، فلا داعي لنهيهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا، أي قال الذين يعظون وينهون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي نعمل هذا لنبرئ ذممنا ونعذر أمام الله تعالى أننا أدينا ما يجب علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعله ينتج عن ذلك أنهم يرجعون عن غيهم يخافون الله تعالى ويتقونه ويستقيمون. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني أن الفرقة الأولى الذين صاروا يصيدون السمك صاروا لا يسمعون لهؤلاء، قالوا نرى السمك بعيوننا وتأتينا عند أبوابنا ونتركها، هذا أمر ما يصح. وكانت في بدايته أفراد ثم تكاثروا لما رأوا أن هؤلاء الأفراد لم يصبهم شيء وازداد عددهم وصاروا فئة كبيرة من الناس. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني نسوا بمعنى أنهم أغلقوا أذهانهم، وإلا فالتذكير مستمر، لكنهم لم يصغوا ولم ينتبهوا ولم يعوا إلى هذه الذكرى والموعظة. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين يحذرونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر نجوا، وأخذنا الذين ظلموا، وهم الذين يصيدون، أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي عذاب شديد، بؤس شديد غاية البؤس والتعاسة والإلام. لماذا؟ بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن الطاعة. ما نوع هذا العقاب؟ قال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في يوم من الأيام هم كانوا عبارة عن أحياء، وأحياء مغلقة، كل حي له بوابة لا يدخل عليهم إلا منها، كحالهم الآن التي يسمونها المستعمرات الإسرائيلية. إذا بنوا مباني تكون كلها محاطة بسور وتدخل مع باب، كذلك كانوا في قديم الزمان. فلم يخرج في صباح ذلك اليوم منهم أحد، فاستغرب الآخرون وقالوا: لما هؤلاء لم يخرج منهم أحد؟ حتى صار الظهيرة، فأمروا أحدا أن يتسلق عليهم السور، فتسلق عليهم السور فرأى أمامه قردة، فصاير ينادي بهم، هم يعرفونه وهو لا يعرفهم، فصاح في قومه وأخبر بحالهم وفتح الباب ودخلوا عليهم، فكانت هذه القردة تأتي وتقترب ممن تعرف، وكأنها تريد أن تحييه أو تظهر مودتها له. والذين هم على حالهم الأولى الإنس لم يعرفوا أولئك، وبقوا ثلاثة أيام وحلكوا. هذه يقول تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن ربك، أي أعلم وأخبر، ومنها هذا الخبر الذي وصل إلينا من حال أولئك القوم: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي من يسوم هؤلاء القوم الذين يخالفون أمر الله وهم ينتسبون إلى كتابه، من يسومهم سوء العذاب. وهذا هو واقع حال يهود من ذلك الوقت إلى هذا الوقت، إلى هذه اللحظة، وهم في حال عذاب، في حال شدة، في حال ضيق وضنك. كما تلاحظونهم لا أحد منهم يستطيع أن يمشي مطمئن، وإذا خرج لا يدري هل يرجع أو لا. وكذلك كانوا قبل أن يجتمعوا في فلسطين كانوا في أوروبا على هذه الحال، وهم الآن في كل بقاع يوجدون فيه لا يعيش أحدهم في حال أمن، بل هو في حال خوف وقلق شديد. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه القصة التي ذكرها الله تعالى لنا، لماذا ذكرها؟ ذكرها لأمور. الأمر الأول الرد على يهود ودعواهم أنهم هم أبناء الله وأحباؤه، وتكذيبهم في هذه الدعوة، فإن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنهم ليسوا أحباء له، وإنما أحباؤه هم المتقون. وهؤلاء كذبوا خير رسل الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم ليسوا كما ادعوا. والأمر الثاني أن تاريخ يهود تاريخ سيء، ومن ذلك وجود مثل هذه الحوادث فيهم، حيث أنهم يتنكبون الجادة ولا يستقيمون على الحق مع معرفتهم له. والأمر الثالث أن الله جل وعلا قد يبتلي عباده ويختبرهم فيتجرؤون على المعاصي، كحال السمك يكثر يوم السبت لأنه محرم، في غير يوم السبت ما يوجد. المتأمل لحال الحمام في مكة يجد أنه يعيش في أمن واطمئنان ولا يخاف من الناس، وإذا كان خارج الحرم في التنعيم أو في العابدية أو في عرفات يفر من الناس لأنه خارج الحرم. وبعض الناس يتساهل في صيد الحمام داخل الحرم، وهذا من كبائر الذنوب. وكونه في شباكه أو عند بابه وسهل أخذه أو صيده لا يعني ذلك حلة، وإنما هو محرم وفيه الفدية والإثم العظيم. وهذا من الابتلاءات التي تقع لبعض ضعاف النفوس، فلا ينكر بعض الناس على أولاده أو على أهله مثل هذه الأمور، ولا يلزمه بالفدية. ففي الحمامة شاذ مع لزوم التوبة والإنابة إلى الله تعالى. الأمر الرابع أن الإنسان يجب عليه أن يكون مراقبا على أعماله وتصرفاته وخائفا من الله تعالى في كل أحواله، فلا يظن أنه إذا استطاع أن يعمل المعصية أنه في حل من أمره. والأمر الخامس هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقول أمرت أو نهيت ويكفي، بل يستمر على الأمر والنهي معذرة إلى ربكم ولعله يستقيم. فالإنسان يكرر الأمر والنهي، ولا يسكت الإنسان إذا رأى منكر. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالإنكار قدر الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الآن في هذا الزمن ما أحوجنا لهذا الأمر، لا أحوجنا لهذه المسألة، بدءا بأنفسنا وأولادنا وأسرنا وجيراننا ومن نلتقي به من إخواننا المسلمين. كثرت المنكرات وتساهل الناس فيها بسبب أنه يقول أنا من موظف في الهيئة. نعم لست موظف في الهيئة، لكنك مسلم فكل مسلم يلزمه أن ينصح لأخيه المسلم، من رأى منكم منكرا فليغير، ودرجة التغيير حسب الاستطاعة. أنت تمشي في الشارع رايح المسجد وتجد عمال يشتغلون، أو تجد شباب جالسين على الرصيف، قل لهم السلام عليكم، اذهبوا للمسجد، سمعتم الأذان، هل انتهوا من الصلاة؟ ثم يأتي بعدك إنسان ويقول مثل هذا، ثم ثالث، ثم بعد ذلك يستحون ولا يجدون من أنفسهم قدرة على البقاء، حيث تكرر على مسمعهم هذا اللوم أو هذا التوجيه أو هذا العتاب. لكن الكثير من الناس إلا من رحم الله يمر من أمام إنسان وهو جالس ويسمع الإمام يقرأ في الصلاة، فيذهب للصلاة مسرع ولا يتعرض لهؤلاء الجالسين في ذكر، لا نهي ولا أمر. وهذا مثال، والمنكرات كثيرة، ولو أن الناس قاموا بما يجب عليهم في هذا الموضوع بحسب استطاعتهم، لا يعمل الإنسان شيء لا يستطيع، لا يعمل إلا ما يستطيع، لا انعدمت الجرائم وعمت الخيرات وكثرت البركات. لكن مصيبتنا هي أن الإنسان لا يريد أن يكلف نفسه أن يحرك لسانه بكلمة أمر أو نهي، ويكون الإنسان لطيفا وحريصا، لأنك عندما تأمر أو تنهى ما أمرت ولا نهيت إلا محبة في هذا المأمور، وخوفا عليه من الاحتراق، خوفا عليه أن يشتوي بالنار، وأنت لا تريد إيذاءه ولا تريد منعه عن الخير ولا منع الخير عنه، إنما تريد إيصاله للخير وإيصال الخير إليه. فلا ضرر ولا عيب عليك ولا مذمة تلحقك إذا أنك وجهته للخير، ولكن الناس يتكاسلون في هذا الأمر، وهذا مشابهة لبعض بني إسرائيل، فإن الله تعالى لعنهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. وهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وصفها الله بأنها خير الأمم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بينما حال المنافقين أن بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا مشاهد وظاهر. إذا أمرت بمعروف اعترضك إنسان وأراد أن يسكتك وأمر بخلاف ما تقول، هذا منافق، فلا يضرك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر أن يعترضك معترض. ثم إن مثل هذه المسائل يذكرها الله جل وعلا لتنبيهنا نحن المسلمين أن لا نقع فيما وقع فيه أولئك القوم، فيحل بنا من المصائب ما حل بهم، فإن المعاصي هي سبب الكوارث والنكبات. ولهذا قال الله تعالى في آيتين متتاليتين في هذه القصة: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وقال: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالله تعالى يبتلي الناس بسبب فسقهم، ويوقع عليهم العقاب بسبب فسقهم. سبب المصائب. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله تعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. وعلى هذا فإذا تغير علينا شيء علينا أن نراجع حساباتنا وأن نفتش أنفسنا، ما الذي حصل؟ كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول إنه إذا وقع منه ذنب رأى أثر ذلك في شسع نعله وتعامل زوجته، إما أن يتعثر عند لبسه لحذائه يسقط، أو إذا دخل البيت واجهته الزوجة بكلام غير الذي عنفها. فالذنوب سبب المصائب والعقوبات، فلا بد أن يفتش الناس أنفسهم ويصلحوا أحوالهم ويصححوا أخطاءهم لئلا يحل بهم ما حل بغيرهم. فخذوا العبرة والعظة ممن سبق، فالسعيد من وعظ بغيره. وفيه بشارة للذين يعملون الصالحات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي أن الذين يقومون بأمر الله إن الله تعالى يحفظهم ويعافيهم ويسلمهم من العقوبات التي تحل لمن معهم. وهذا مشاهد في حال الناس في هذا الوقت وفي أحوال الأمم السابقة. قوم لوط كانت الحجارة تأتيهم بأعيانهم وتصيبهم، وكان هناك أناس خارج القرية في أماكن أخرى، وكان جالسا مع القوم، فيأتيه الحجر في مجلسه ويضربه مع دماغه ويخرج مع دبره بخصوصه وتمييزه من بين من بجواره من الناس. وحوادث الزمن الحاضرة خير شاهد على هذا. المسائل ونحوها تنبهنا إلى أن الإنسان محاسب على كل أمر، وأنه لا يستصغر الذنب، وإنما عليه أن يكون رجاعا إلى الله محاسبا نفسه قبل أن يحاسب. والله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. هؤلاء القوم بدأت قصتهم بواحد، ولما أن رائحة السمك شموها صاروا يتتبعون البيوت إنكارا على صاحبها، كيف يعمل هذه المصيبة، كيف يصطاد، من أين له السمك؟ حتى وجدوه بتتبع الرائحة وجدوه عند فلان، فسألوا فذكر لهم حيلته فاستحسنها بعضهم، ثم تكاثر الناس وصار العرف عند هؤلاء المجموعة أنهم يصيدون. وهكذا في مجتمعنا الآن تأتي لفلان وتقول لما تفعل هذا يا فلان، يقول فيه من هو أحسن مني عمله، وفيه فلان وفلان وفلان من الناس كلهم يعملون هذا الأمر، ليش أنت تعاتبني؟ وهذا درج عليه الناس. أو يقول إن صاحبة المنزل ألحت علينا وطلبت منا هذا، أو أن الصبيان طلبوا منا هذا فلا بد أن نلبي مطالبهم، فيندرج الناس على هذا ويصير أمرا معتادا ومألوفا كالموسيقى الآن. إذا قلت للناس الموسيقى حرام قالوا لا يا أخي، كل الناس عندهم هذا الشيء، وين تعيش بوحدك أنت ما تدري عن أحوال الناس، كل الناس عندهم موسيقى ما فيها شيء. فتجد الشاب ينشأ على أن هذا أمر مألوف، إذا ركب في السيارة يريد أن يستمع الموسيقى، وإذا جلس في البيت وأراد أن ينام ينام على الموسيقى وإلى آخر وما شابه ذلك من الأمور.